شالت كل مين؟ كل لانس بروتين. لكن التخليط عندنا او المانيبيليشن مع الايرس طلع شويه اكسوديت، والاكسوديت ده اكيد جزء منه هيسد مين؟ هيسد الانجل. يعني هذا العيان عنده جلوكوما لكن برضه اكستريملي مايلد لو قارنتها بالنيدل اوبريشن. كل الكلام ده موجود عند هذا العيان. ايوه لو انت عملت له هذه الاريجيشن اسبريشن عكس النيدلنج، النيدلنج كان فيها سيفير ايرايتس، فيها سيفير جلوكوما، فيها اكتر كسر بيقعد شهور لغايه ما يختفي عمليه من مشاكلها بطلناها. هل في عمليه بتعملها دلوقتي؟ ايوه احسن بكتير، لكن مفيش عندنا اي عمليه ملهاش كومبليكيشن. اي عمليه ليها كومبليكيشن لكن لو بسيطه وبتتعالج فمنخافش منها. هذا العين معرض برضه للمايلد ايرايتس للمايلد جلوكوما، لكن في عنده مشكله اخيره بسيطه قوي. ايه المشكله بتاعتي دي؟ حد فاكر ان انا بصفته دلوقتي ده لاجزاء من ايه؟ ده ايه ده؟ ده اجزاء من الانتيرو كبسول. حد توقع طالما ده اجزاء من الانتيرو كبسول يبقى في ده لسه تحتيها. ده مين ده اللي لسه تحتيها؟ يا سؤال حضراتكم، هذا الابيثيليوم الدبل ويك كانولا بتاعتي وهي داخله وقاعده تشفط في اللانس بروتينز. كده توقع خبر هنا والنتيجه ايرفيشن لهذا الابيثيليوم. حتى فاكر لو حصل له ايرفيشن هيبتدي يا سلوك هذا الكوليتريك مشكله هيجي في حته المفروض ان هو ما يجيش عليها. مين ده اللي جه عليه والمفروض ما يكونش عليه؟ يا لكن حد فاكر بعد الكوليتريشن بيبتدي يصل عندنا شويه البوزيشن لايه؟ يا سلام يبقى في عندنا اوباسيتي، بس الاوباسيتي بقت على ده على مين ده؟ يس. عشان كده مشكله اوقات تقابلنا في الايريجيشن اسبريشن اسمها اوباسيفايد بوستيريور كبسول. لو لقيت كبسول اوباسيفايد هنا وبصيت تحت لما تشوف اشوف ايه؟ كالسيوم. يا الاقي الاوبسيليوم اللي موجود على الانتيرو كبسول بقى موجود على الانتيرو كبسول وفي معاها كالسيوم. ايه المشاكل اللي ممكن تعمل لي مع الاريجيشن اسبريشن؟ مايل ايرايتس اكستريملي مايل، مايل جلوكوما برضه كانها مش موجوده، اكتمال نادر، اي عمليه بنفتح فيها العين اوقات اللعب جواها، وان كان ده فارغ فيري رير يحصل هذا الطفل ريتنال انفكشن. ده بالنسبه عندنا للعمليه اللي احنا بنعملها دلوقتي او الاريجيشن اسبريشن اوبريشن. في عندنا عمليه ثانيه بقى كنا لازم نفكر فيها لو جالي عيان عندنا. نكتب جنب الريتنال انفكشن فيري رير. يعني اسمها رير. دلوقتي ممكن يجي لي هذا العيان، حد فاكر بتاعت مين؟ بولر. حد فاكر ايه اكبر الفيجن بتاعه؟ ضعيف. هذا ممكن يتصلح بنظار، نو يتصلح بمدريس، نو لازم تشيل اللانس بتاعته. يجي لي هذا العيان وعامل له عمليه اللي احنا فرحانين بيها قوي الريجيشن اسبريشن، واروح جاي فاتح في الانتيرو كبسول. طب كويس، فتحت في الانتيرو كبسول شكرا، ما فيهاش مشكله. دخلت الدبل وي كانولا وشلت اللانس البروتينز بتاع هذا الطفل كلها اللي هي اساسا كلير، وسبت البوستيور كبسول اللي فيها مين؟ الاوباستي. معنى الكلام ده لو جالي طفل عنده البوستيور بولر كاتراك هل يستفيد من الاريجيشن اسبريشن ولا حاجه؟ بسيبه في العين هو اللي فيه مشكله. طب ما الحل عندي ايه؟ حل ان انا لازم ده كمان اشيله. طب هل في عندي طريقه اشيل بيها كل لانس؟ وينفع اولا ان انا اسيب كل حاجه واروح داخل مثلا من ورا واشيل هذا المكان؟ يقول لك والله لو شلت هذا المكان سيرجيكالي بوسيبل، اي حاجه ممكن نعملها عندنا جوه العين ممكن نشيل هذه الاوباسيتي. لكن هل ينفع ان انا اشيل الاوباسيتي دي فقط؟ نو. طب لا ليه؟ لاني عشان اشيلها ابقى فتحت في مين؟ يا حد فاكر لو انا فتحت في الفوسيور كبسول كان في سبيس ورا الريتنا كان اسمه ايه؟ حد فاكر الريتنا سبيس ده مليان ايه؟ ايه؟ ما سمعنا الكلام ده. لو سبت فتحت الكبسول مين اللي هيخش هنا؟ طب ما هو الايكوس انزيمز برضه هتحول عندنا هذا المكان انتو اوباسيتي، ممكن بروتينز تطلع تعمل ايرايتس، ممكن اكتر مع الايكوس تسد الانجل. يعني هذا الكلام ما ينفعش. اللانس اول اورمان يتسلها بالكبسول بتاعتها سليمة ما تقربش منها، يا اما لو سيادتك ناويت تشيل الكل. طب دلوقتي معنى الكلام ده ما ينفعش ان انا افتح الكبسول وسيل البروتين زي ما هي هتبوظ، وبعد ما تبقى اوباسيفايد هتخرج تعمل ايرايت في جلوكوما. وما الحل عندي ايه بقى لهذا العيان؟ قلت لك الكسيل بولر كاترة دي كانت مشكلة عويصة جدا بالنسبة لكاترة الكاترة في البيديات الكوفرمارجي. كاترة جراحة الاطفال بالنسبة للعين كانت مشكلة بالنسبة لهم حكاية الكسيل بولر كاترة لو جي يعملوا الريجيشن اسبريشن سابلوا باستي زي ما هي. بالنسبة للكبار في عندنا اسماء عمليات كده برضو نفضل التفصيل، ممكن يجي لي واحد بس سنه كبير 50 سنة مثلا او حوالين هذا السن، ارقية عادة الشخص تفتح في الكبسول بتاعته، بعد ما تفتح في الكبسول كل الشخص اللي سنه كبير ده عنده هنا هارت نيوكليوس، اروح مدخل آلة عاملة زي المعلقة كده اغرف النيوكليوس to the outside. وبعد ما تشيل النيوكليوس في عنده لسه opacified cortex، استلف الآلة اللي احنا قلناها دي الدبل وي كانولا واشيل هذا الكورتكس باي خارج الكبسول اكسترا كبسولا شيفت الكاتراكت كاتراكت اكستراكشن. دي عمليه بنعملها، في عمليه ثانيه بنعملها برضه في الكبار. ايوه ممكن افتح هنا، بعد ما افتح هنا اروح مدخل كورتكس الكبسول، فبعد ما امسك بفرصه في الكبسول اشد اللينس وان بيس تو ذا اوتسايد، يعني هشيل الكاتراكت ايوه لكن هشيله وهو لسه جوه مين؟ ياس. عشان كده بنسميها داخل الكبسول انترا كابسولار، بشيل الكاتراكت كاتراكت اكستراكشن. في عندنا عمليتين بنعملهم في الاذر كاتراكت، اكسترا كابسول كاتراكت اكستراكشن والانترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن. سؤال حضراتكم، لو انا عايز اتخلص من هذه الاوباسيتي اتوقع الطفل ده العملية المناسبة بالنسبة له في عمليات الاضل كاترة تعمله ايه؟ عشان اشيل دي هل انت اعمله اكسترا؟ هو الاكسترا زي الاريجيشن اسبريشن، بفتح برضو هنا وبفضي كونتنت سيت هذا المكان. اتوقع لو فكرت ان انا اشيل ده لهذا الطفل المفروض ان انا اعمله انه عملية انترا كابسول، انترا كابسول لهذا الطفل تتخلص من الاوباسيتي دي ايوه، لان انا هتخلص من كل لينز. هل ممكن بقى وده السؤال اعمل انترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن في الاطفال؟ يقول لك ممنوعه تماما. طب ليه ممنوعه تماما؟ مشكله عندنا اتوقع عشان نشيل لينز كلها في دي اوت سايد. هل اللينز بتاعتي سايبه هو العين؟ مثلا عندنا هنا تيوني والزنوز عندنا مشكلتها مش بس ماسكه في السيلر بودي، دي ماسكه كمان عندنا في الفريتش اوفيرات هنا. ايه اللي انت خايف منه؟ لو انا جيت اشد على اللينز في السن الكبير زنوز بتاعتهم ضعيفه، او لما تيجي تشد على اللينز الاقي الزنوز عندي اتقطعت. طب في الاطفال بقى ماساه، الزنوز في الاطفال بتكون اكستريملي او فيري سترونج. طب لو فيري سترونج وانت مش عارف هذه المعلومه وجيت على الطفل ده رحت جاي فاتح هنا ورحت مدخل فورس وسكت الكبسول وحاولت تشدها بره، ايه اللي ممكن يحصل؟ الزنوز بتاعته مش هتقطع، اللي ماسك في الزنوز هو اللي هيتقطع. مين اللي هيتقطع؟ هيتقطع عندنا اولا مين؟ ياس. السيلر بودي ده مسؤول عن النيوتريشن، وبالتالي المفروض ان هو مليان بلاد فيسل. هل انا خايف من هامرج نوم؟ انا خايف ان في بعض الزنوز ماسك عندنا في البريفري اوف. جرت انا لو انت شديت 100% من الحالات دي هتبوظ العين بسبب ريتنال ديتاتشمنت. معنى الكلام ده الانترا كابسولر ممنوعه تماما في الاطفال. اجمل ان مين فيري سترونج عندهم؟ صنيوز. ممنوع ان انا اشد على لينز، والا اكيد هذا العين هتتسبب في مأساة فانت هتجيب له ريتنال ديتاتشمنت. طب الحل عندي ايه؟ لا الاريجيشن اسبريشن نافع ولا حتى الانترا كابسولر بتاعت الكبار نافعه. طلع حضراتكم ليه الاريجيشن اسبريشن مش نافعه عند هذا العيان؟ الطفل ده ليه الاريجيشن اسبريشن هتسيب له بس زي ما هي، وليه الانترا كابسولر بتاعت الكبار مش نافعه؟ هتتسبب في ايه؟ الحل عندنا ايه لهذا العيان؟ يقول لك بقى دكاتره الكاتراك يأسوا لغايه ما دكاتره الفوسيور سيجمنت او مشاكل الرتنه فكروا للحل لهذه المشكله. ايه المشكله عندنا؟ ننسى الكونجيستر الكاتراك شويه، طفل مثلا او حتى واحد كبير هما بيفحصوه لو عنده رتنه ديتاتشمنت. دور على سبب الرتنه ديتاتشمنت ايه؟ لو المشكله بيترس فايبروزس. طب الفيترس فايبروز زي اي فايبرس تيشو بعد شويه بيبتدي كونتراكت، والكونتراكشن بتاعه هو ده اللي خلع الريتنا. حاجه ناخدها برضه ليتر اون اسمها Directional Retinal Defections. المشكلة عندنا ملهاش علاقة بالكونجنتال كاتاراكت. عايزين نشوف ايه البرنسبل اللي فكروا بيه يحلوا هذه البروبلم. ايه الحل عندنا؟ الفيترس اساسا ماسك في الريتنا. لو في فايبروز لاي سبب انفلاميشن مثلا والفايبروسيشن ابتدى يكونتراكت بيخلع الريتنا من مكانها او يسبب تراكشن ديتكشن. فكروا يعالجوا هذا العيان ازاي؟ قال لك الحل هو تريتمنت اوف ذا كوز. لازم اتخلص من هذا الفيترس. طب استنى دلوقتي عشان تتخلص منه. قال لك والله لو انا جيت فتحت هنا في السكليرا، طب حضرتك انا فتحت في السكليرا ودخلت اي اله مسكت في هذا الفايبروزس وشديته تو ذا اوت سايد، اتوقع لو شديت ده لبره وده ماسك في الريتنا، ايه اللي ممكن يحصل للريتنا بتاعت هذا العيان؟ مور ديتاتشمنت. هبهد الريتنا بتاعته. الحل عندي ايه؟ محتاجين نشيل ده من غير ما نابلاي تراكشن على الريتنا بتاعت هذا العيان. ايه اللي فكروا فيه؟ جابوا جهاز كده الطرف بتاعه اللي بيخش جوه العين عامل زي قلم رفيع قوي. على الطرف بتاعه عندنا هنا في فيري سمول اوبننج. طب الفيري سمول اوبننج دي متوصله عندنا بجهاز فور اوتوميتد اسبيريشن. طب لو انا كبرت الحته دي شويه الاقيها عندي عامله كده، وادي الطرف عندنا اللي واصل بجهاز اسبيريشن، لكن على الاوبننج عندنا في هذا المكان في نايف. طب النايف ده يقول لك بيشتغل بجيلوتين لايك اكشن. جيلوتين يعني ايه؟ زي المفصلة. اوتوميتد عندنا شغالة بهذا الشكل كونتينوسلي. طب ايه الميزة في كده؟ بحيث ان اي حاجة يحصل لها اسبريشن immediately يحصل لها كاتين. طب استفدت من الكلام ده في ايه؟ يقول لك لو انا جبت الالة دي اللي هي دي من غير هذا النايف وروحت مدخلها جوه الفيترس، ايه اللي هيحصل؟ هتبتدي تشفط، وطالما في سكشن يبقى في تراكشن، وطالما في تراكشن يبقى هشد على الريتنا. ايه اللي حصل؟ دخلوا الاله دي جوه هنا بس بالنايف بتاعتها. ايه اللي بيحصل عندنا؟ اي جزء من الفيترس عندنا يخش هنا مهما كان صغير النايف تعمله ايه؟ immediate cutting. معنى الكلام ده اي حاجه تخش على طول تتقطع، ما بقاش في عندنا continuous traction على الفيترس. معنى الكلام ده كانها حاجه بتقرب بالظبط، حاجه تخش واللي يخش يتقطع على طول. يضرب الاله دي يشيلوا كل الفيترس او الفيترس فايبروسس من غير ما يابلاي اي تراكشن على الريتنا بتاعت هذا العيان او مينيمال تراكشن، مفيش منه اي خوف. شالوا كل الفيترس، عمليه بيسموها بيت ريكتومي اوبريشن. الله، يعني انت ممكن تشيل حاجه من غير ما تشد، او الشد يكون بسيط قوي. ايوه. ايه اللي عملوه بقى بتفتح الكاتاراكت؟ قال لك والله طب ما احنا ممكن نستخدم الجهاز ده ونشيل بيه مين؟ نشيل بيه اللانس. قوم هنا وراح فاتحين فور اكزامبل عند الليمبس، وراحوا داخلين بالاله بتاعتهم في هذا المكان، وابتدوا بقى ياكلوا في اللانس او يقعدوا فيها. اي حاجه بتخش immediately بتتقطع لغايه ما شالوا كل اللانس بتاعت هذا الطفل من غير ما يشدوا على مين؟ على الزنوج. وبالتالي بطلوا يشدوا على مين؟ على الريتنا بتاعت هذا العيان. ايه اللي احنا عملناه؟ استخدمنا جهاز الفيتراكتومي. ايوه، لكن شلنا اللانس. عشان كده الاوبريشن دي بنسميها لانسكتومي اوبريشن. لكن بنحترم الناس اللي حلوا هذه المشكله، بنعملها مش باللينتات ماشين، بنعملها بالجهاز الاصلي اللي بيشيلوا بيه الفيترس، بنعملها باستخدام الريكتومي ماشين. معنى الكلام ده في عندنا عمليتين بنعملهم دلوقتي. اتفقنا بطلنا عمليه اسمها ايه؟ ميدل اوبريشن. دلوقتي بنعمل حاجه من اثنين، يا اما الاريجيشن اسبريشن باستخدام اله اسمها دبل وي كانيولا، يا اما بنعمل الانتكتن اوبريشن باستخدام الديتراكتومي ماشين. ده بالنسبه عندنا للاوبريشن اللي احنا بنعملها للكونجنتال كاتر. واحده بطلناها نيدرنج، عمليتين ثانيين بنعملهم الاريجيشن اسبريشن والانتكتن. في عندنا احنا قلنا في تراكشن، بس تراكشن ايه؟ تراكشن بسيط. ده اكيد عكس الريجيشن اسبريشن. الريجيشن اسبريشن هل انا في عندي شد؟ عشان كده الديتاكشن مش شغال ان انا غير هناك. طالما غير هناك هنا في شد بسيط، يبقى في عندنا احتمال اكثر ان هذا العيان يحصل له ديتاكشن. يعني ايه؟ يعني لو جيت اكمبير مشكله الريتنال ديتاكشن في الاريجيشن اسبريشن في الانجكتور في الانترا كابسولار كاتريك اكستراكشن، كده مثلا ممكن النسبه عندنا تكون مثلا من 1 لـ5%. في الانزكتومي ممكن توصل عندنا ل 10%. هنا عندنا الاحتياج. عشان كده العملية دي ما تنفعش انتهى مش فيها سايد افكت ما تتعملش. يعني النيدنج عندنا اخر، يعني ما فيش عندنا حاجة اسمها انترا كابسولر في الاطفال. طب ايه الكروشيه؟ كروشيه كان عاملها زي كده، عامله كده وادي الكبتر عندي واقع كده ودخل الابره بتاعت كل دي كبسول رقاقه كده رقاقه كروس عندنا ده كده وابتدي اوسع ده ازق كده وازق كده. هي اساسا الاستيك الكبسول عندنا زي البالون، لو انت عملت فيها خرم بلاقي فتحه بتقفل، يعني في الاخر بلاقي فتحه عندي عامل كده. يعني ممكن تتصلوا من الجمعة عشان السبت. انا عايز اشوف هل يكون عندنا حصة، احنا عندنا الحصة في الساعة 7:30 من السبت صباحا، لكن احنا نقول ناس عندنا بيكون في حصة على الساعة واحدة، يعني في حصة 10:30 نفس الكلام بيكون في عندنا حصة الساعة واحدة لينا. في احتمال كبير اول السبت ده اساسا ما ناخدش فيه اليوم الحاج تاريخ. تتصل بالسنتر هنا يوم الجمعة، عايزين يوم السنتر الليلة كده 3-2-7-2-1 نعم نص السنة. انا باجي حس نص السنة بس بعيدها بعديها او قبل، يعني الناس لما هيتفاجئوا في نص السنة بقول ان انا حصتين في نص السنة بس الحصتين دول بيتعاد، يعني يكون في عندنا حصتين طوال غالبا بيكون في الاسبوع التاني اللي هم ايام الاربع والخميس اخر اجازة نص السنة. يعني اللي احنا نبتدي يوم السبت وراه الراوند بتاعنا الاربع والخميس اخر حصة، لو عايز يسافر مثلا اول اسبوعين يسافر قبل ما نرجع يوم السبت يكون عندي حصة اربع وخميس. لكن كل اجازة مش عندنا حصة، وحتى الحصتين كتير شوية كنا برضه بنشيل في لانس كنا بنفتح ويندو تاني عندنا بدل الكيوب المسدوده بنقص حته من الايرس او عملنا تيجي وبقى ريداكتيف. عكس الكلام ده كان في عندنا انواع اسوا منها وفات في هذا المكان، لكن البروسير بولر كاترك كان عيب الوفات في هذا المكان قصاد هذه النقطه. حد فاكر النقطه دي كانت ايه؟ نودال بوينت. قلنا اي لايت ريز عايزه توصل لغايه الفوبيا لازم تعدي من هذه النقطه. معنى الكلام ده هذا الشخص الريتنا بتاعته كلها شغاله ما عدا الحته دي الاوباسيتي منع اي لايت ريز توصل لغايه عندها، عشان كده الفيشن بتاعه غالبا كان بيكون اقل من 66 حاجه زي كده. على عكس الانشير بولر كاترك كنا مضطرين نشيل كل اللينز بتاع هذا العيان. في عندي نوع ثاني متوسط في المشاكل بتاعته اوباسيتي عليها واخده ليا وسايبه ليا الثانيه ليا وسايبه ليا الثانيه، كنا بنسميها اللاملر او زون الكاترك. فاكر كانت الام بتعتاد الطفل غالبا اثناء فتره الحمل ما كانتش بتاخد فيتامين دي كالسيوم. اسوء نوع عندنا لو كل الناس بتاع هذا العيان كانت اوبيك اللي احنا سميناها التوتال كاترك، لو الام اثناء اول تريمستر كان حصل لها روبيلا انفكشن. عن هذا العيان ازاي لو جالي ولقيت الاوباسيتي او نفتكر بهذا الشكل ناحيه كويسه والتاني عندنا توتال اوبيك حاجه زي كده الطفل البرين ممكن ينسى عندي، كنا بنخاف من الامبليوبيا والامبليوبيا ممكن تقلب كمان ديسكوينتي. حد فاكر الامبليوبيا اخر معاد ممكن عالجها فيها كان سن 6 سنين؟ عشان كده في الطريق اول ما الطفل يجي لي عنده شهر عنده شهرين عنده ثلاثه المهم as early as possible before the age of 6. نفس المنظر عندنا كان بتقابلنا نفس المشكله لو جالي عيان وعنده بث بهذا الشكل بايلاترال لكن اسيمتريكال برضه جري مش شايف عندي وشايف دي ممكن ينسى هذه العين امبليوبيا وسكنت كنا بنعالجه. طالما نفس المشكله زي يونيلاترال برضه as early as possible قبل سن 6 سنين. في مشكلتين بقى لو بايلاترال وسيمتريكال كان ممكن يجي لي بشكل من الاثنين دول، ممكن يجي لي بهذا الشكل او بالشكل ده بايلاترال سيمتريكال دنس. كنت بخاف على عين هذا الطفل من الريفرس والبروبلم اللي هي كانت النستاجمس. حد فاكر النستاجمس مش هيصلح لو هذا الطفل عدى عليه فتره 3 شهور، كنا لازم نوبريت ونشيل اوباسيتي عشان نسمح بالفوبيا ديفلوبمنت لهذا الطفل، ناخد الريست بتاعت عين صغيره وانتيو تشيمبر شالو ونوبريت في اول 3 شهور. واحد زي كده ما كانش ممكن يحصل له اي فيجوال كومبليكيشن، كنا بنستنى عليه لغايه سن دخول المدرسه فترة ممكن الطفل ناخده على صندوق العلامات ونشوف النظر بتاعه بالظبط كان قد ايه. حد فاكر لو كان 6-18 او احسن فقط كان بيروح، 6-18 او احسن بنظارة كنت بكتفي بنظارة، 6-18 او احسن بمتريزس. حد فاكر كنت بعمله ايه في هذه الحالة؟ فيجوال ايريداكتومي. لو ما تصلحش في اي حاجة من الحالات دي ايه اذر ميجر فين كنت بضطر مع الاسف اعمله لايف اكستراكشن. حد فاكر شيل لانس؟ كان في عندنا طريقة قديمة افتح الكبسول واعتمد على مين يدجست لانس بروتينز ايكواس انزيمز. قلت وانس ان انا فتحت الكبسول عاملة زي البالون، كان في بارت من اللانس بروتينز تطلع عندي في الانتيو تشيمبر. حد فاكر لو لمست الايرس كانت بتعمل ايرايتس، لو قفلت الانجل كانت بتعمل جلوكوما، وناخد شهور عقبال ما ندايجست كل هذه البروتينز يفضل الطفل كذا شهر مش شايف او صوره تمبرري اكتر كاتراكس. في عندنا اكتر من طريقه اللي احنا فعلا بنعملهم. لو نفتكر ما اقدرش في الاطفال اعتمد فقط على الايكواس انزيمز، كنت بدخل تو تيوبس عندنا بهذا الشكل، واحده متوصله بسيرنج اشفط الاوباسيتي، وعشان ما يحصلش كولابس في العين كانت في تيوب ثانيه متوصله بجهاز وريد وازازه فيها صلاين. حد فاكر الاوبريشن دي كنا بنعمل فيها اسبريشن وارجيشن؟ هي كنا بنسميها الارجيشن اسبريشن اوبريشن. حد فاكر الاله دي كنا سميناها ايه؟ الدبل ويت كانولا. في عندنا مشكله لو جالي هذا العيان اللي عنده اوباسيتي هنا ما كانش ينفع اعمل له ارجيشن اسبريشن، هفتح في الانتيوب كبسول وهي اساسا كلير واشيل الكورتكس وهو اساسا كلير ولسه في عندي اوباسيتي في الكبسول اللي انا بسيبها في هذه الاوبريشن. حتى كده كنت مضطر في هذه الحاله ارقض اللينس او اشيلها في جهاز الفيتراكتومي. حتى فاكر طالما هنشيل اللينس ما كناش بنسميها فيتراكتومي، كنا بنسميها لينزكتومي اوبريشن. في عندنا تو اوبريشن كنا بنعملهم دلوقتي، بطلنا النيد اوبريشن، بنعمل حاجه من اثنين، يا اما بنعمل الارجيشن اسبريشن باستخدام الدبل وي كانيولا، يا اما اكل اللينس كلها او ارقضها بالجهاز اللي هو بيشيل الفيتراس باستخدام الفيتراك ماشين، بنعمل عمليه الدكتور. ده تقريبا اللي كنا وقفنا عليه اخر مره. هتقابلني مشكله وانا بعمل عمليه لهذا العيان، هذا الشخص انا شلت له اللينس بتاعته، ايه المشكله في كده؟ هذا الشخص وانس ان انا شلت اللينس، كلمه لينس يعني تيكوس، ومفيش لينس او نو لينس يعني ايه؟ عشان كده كلمه ابسس ذا لينس طول ما عندنا في منتهى الاهميه في الكلينيك في النظري حاجه اسمها الافيكيا. طب تيكوس يعني لينس وايه معناها نو؟ افيكيا او ابسس ذا لينس مشكله لان انا كده خسرت الباور بتاعه هذه اللينس. ايه البديل عندي؟ اكتر من حاجه ممكن اعوض بيها اللينس اللي انا شلتها. ممكن بعد ما اشيل لينس البس هذا الطفل جلاسز ليها نفس الباور تقريبا بتاعه اللينس اللي انا شلتها له. هل في عندنا بديل غير النظاره؟ ممكن اشيل العدسه بتاعته واعوضها له بكونتاكت لينس. هل في حاجه غير كده؟ ممكن احط لهذا العيان انترا اوكرا لينس من ماده سينثيتك او بلاستيك مكان اللينس اللي انا شلتها. كل دي ماتز عندنا بنصلح بيها الايه؟ فيكوس او الافيكيا اللي عند هذا العيان. طب استاذ دلوقتي حتى فاكر 6-18 او احسن بنضاره بلبسه نضاره، 6-18 او احسن بندريزس بعمله ايريدكتومي. طب استاذ دلوقتي انا ايه اللي يخليني راضي ان هذا العيان يشوف 6-18 فقط واروحه او البسه نضاره رغم ان انا ممكن اعمله عمليه واشيل اللينس بتاعته واخليه بعد ما اشيل الكاتره يشوف بوست اوبرتيف 6-6؟ ايه اللي بيخليني راضي وسعيد جدا بال 6-18 واسيب العيان بالكوباسيتي اللي عنده كده وشايف هذا النظر واقول له كده جميل جدا احسن عندي مليون مره من ان انا اخليه كده واعوض له الباور بتاعت اللينس بنضاره او بكونتاكت لينس او بانتر اوكل لينس ويشوف 6-6؟ ليه المنظر ده عندي 6-18 بهذا الشكل بنكون سعداء بيه احسن مليون مره من 6-6 مع كوركشن افيكيا؟ قصد كل واحده من الحاجات اللي انت هتخلي عيان يستعملها عشان يشوف 6-6 اسوء من الثانيه. يعني ايه اسوء من الثانيه؟ هفترض ان انا شلت اللينس بتاعته وفكرت ان انا اعوض الباور بتاعتها باستخدام نظاره. ايه المشكله اللي ممكن تقابلني؟ انا ببص على النظاره بتاعتي دي الباور بتاعتها ماينس 1 دايوبتر، 1 دايوبتر واحده، ولقيتها بتعلمني في هذا المكان وبتعلمني في هذا المكان. هتغير بقى الميكانيك فريم بفلاستيك والبلاستيك بفريمز كل الكلام ده ولسه مشاكلها مع السكين كونتاكت موجوده. طب الكلام ده بيجي عند اكتر حد فاكر الباور بتاع اللينس بتاعتي كانت كام؟ يعني ساعتك هتعوضه بنظاره 15 دايوبترز اتوقع السيكس بتاعها ممكن يكون قد دي اكتر من 10 تايمز حاجه زي كده. تفرق مع طفل عنده شهرين اكيد الوزن بتاعها عداء هتبهدل السكين بتاع النوز بتاعه وهتبهدل السكين بيهايند ايرز. طب هل المشكله عندنا مشكله وزن فقط؟ في عندنا مشكله ديفينتلي اسوء منها. حد فاكر عندنا اللينس بتاعتنا كان ليها اكتر من فانكشن، كان ممكن تحمي الريتنا من الالترا فايلت ريز، كان ممكن تجمع اللايت ريز على الفوفيا، قلنا اي لينس ثانيه ممكن تعمل كده، بس كان ليها فانكشن وحيد مفيش اي بديل ليها اللي هو انها تغير الباور بتاعتها للبعيد وللقريب. لو اخترت اي حاجه من الثلاثه دول ليها باور واحده فقط ممكن البسه اي واحده منهم بما فيها نظاره يشوف فيها 6-6 يعني فرفار. يجي يبص على قريب محتاجين باور تانية، النظارة مش هتغير الباور بتاعتها وبالتالي ما ينفعش وان تير، ده انت هذا الطفل لازم تكون محضر له تو تيرز من الجلاسز. طب التو تيرز دول الكبار الناس اللي هم البريست بايوك، حتى فاكر البريست بايوك دي كانت ايه؟ مش قادرين يعملوا اكوموديشن، اللينس بقت هارد مش قادر ازود التيمبرشر بتاعها، الناس اللي فوق 45 و50 سنة عندهم برضه مشكلة بريست بايوكيا مش قادرين يعملوا اكوموديشن لازم يلبس نظارتين. هل في بديل للنظارتين؟ يمكن اغلبنا شفنا هذا الكلام، الاقي واحد لابس نظاره بهذا الشكل حاجه بنسميها الباي فوكال لينسز. يعني ايه باي فوكال لينسز؟ يعني عدستين في نفس النظاره. تفرق في ايه؟ انا ابص على اي واحد مننا لما يجي يبص على حاجه بعيده الاقيه بيستخدم الابر بارت من النظاره بتاعته. طب اي واحد مننا لما يجي يقرا الاقيه بيستخدم اللور بارت من النظاره بتاعته. طب دي حاجه سهله قوي، لو واحد محتاج نظارتين بدل ما تلبسه تو بيرز حط له في الابر بارت الباور اللي محتاجه في الفار وحط له في اللور بارت البارت اللي محتاجه في النير. هل الكلام ده ينفع في الاطفال؟ مع الاسف نو. طب ليه الباي فوكال عندنا ما تنفعش في الاطفال بدل ما تلبسه نظارتين واحده في الفار واحده في النير؟ يقول لك المشكله عندي بتاعك بالمنظر ده. تفرق معاه حاجه زي كده في ايه؟ هو بالمنظر ده لابس النظاره بتاعته مشكلته لو يمسك حاجه قريبه بيستخدم الابر بارت، لو بيبص على حاجه بعيده بيستخدم برضه الابر بارت. الاطفال عندنا اللي الحجم بتاعهم بهذا الشكل القريب والبعيد كله موجود فيهم وبالتالي اولويز بيستخدموا فقط الابر بارت من النظاره، وبالتالي مع الاسف لازم هذا الطفل تعمل له نظارتين، واحده باور فور فار واحده باور فور نير. طب هل في عندنا مشكله بقى بالنسبه لنا أسوأ من كده؟ أجي أبص على النظارات بتاعتنا ممكن تكون بهذا الشكل، ده لو واحد هايبر متروب أو عدسة باي كونفكس، النظارة بتاعت هذا العيان اتمنى الفار بتاعتها محترم جدا بتكون بهذا الشكل. دي مضايقات في إيه؟ أجي أبص على البريفري بتاع النظارة ألاقيه عامل كده. حد فاكر المنظر ده شبيه عندنا في إيه؟ بالبريزن. إيه المشكلة عندنا إن البريفري بارت بتاع التيك لينسز دي عامل زي بريزن؟ حد فاكر لو في اي ضوء جه على البريزم ايه اللي بيحصل له؟ بيحصل له ديفراكشن عندنا للكومبوننت ويف لينسز. دي مضايقات في ايه؟ هذا الطفل هو لابس النظاره بتاعته فافترض ان هي بهذا الشكل. ايه اللي مضايقني؟ حاجه بص عشان احط كل النظاره دي او كل هذه العدسه في فريم لازم نختار فيك فريم. مشكله. واللينس نفسها الاطراف بتاعتها كل ده بريزماتيك. ده مضايقك في ايه؟ البريف بتاع العدسه بريزماتيك. الفريم عندنا تيك بره النظاره، يعني الحته دي كلها نوت كوركتد. ايه المشكله في كده؟ بدل اي حد مننا ما شايف بانوراميك فيلد كل الحته دي شايفينها، هذا العيان كانه باصص فقط من خلال تيوب، حاجه بنسميها تلسكوبيك او تيوبلر فيلد او بنسهلها ويقول لك بيحصل كونستراكتد فيد للنظاره بتاعته. كلها حاجات في منتهى السوء، مش هتعرف تلبس طفل عنده سنه او سنتين او ثلاثه نظارتين او المشكله تو بيرز. والاسوأ منه ان الاثنين وزنهم هيبهدل السكن اللي جاي من كونتاكت معاهم. لكن انا بالنسبه لي كدكتور رمض الفيد اللي هو شايفه باستخدام هذه لانسز فيلد ضيق قوي تيوبلر فيلد او كونستراكتد فيلد. واحد يقول لك طالما النظاره كده مضايقاك قوي كده طب ما بلاش نظاره، ممكن نصلح الافيكيا بتاعت هذا العيان باستخدام كونتاكت لينز. الميزه عندنا بتاعت الكونتاكت لينز يقول لك والله اول ميزه ملهاش وزن، يعني التايب هيفي دي اساسا مش موجوده. طب هل في عندنا احتياج كونتراكتد فيلد؟ يقول لك نو. شايف زي اي حد مننا بانوراميك فيلد، مفيش عندنا كريزماتيك افكت للبريفيو اوف ذا كونتاكت لينز. معنى الكلام ده فيلد كويس ووزن برضه مفيش. طب هل هيحتاج تو بيرز ان كونتاكت لينزز؟ نو، هيحتاج فقط وان بير عدستين يشوف بيهم 6-6 ومعاه فقط نظاره بسيطه قوي بالفرق في الباور اللي هو عايزه. يعني ايه باور البعيد موجود عندنا وشايف الكونتاكت لينز 6-6 معاه نظاره واحده بس، تبتدي بقى لو ابتدى يروح حضانه مثلا او محتاج يكتب اي حاجه نقول له في عندك نظاره واحده ممكن تستخدمها لو حاولت تبص على اي حاجه قريبه او حاولت تكتب. عمليه اسهل للاهل واسهل للطفل ان انا البسه كونتاكت لينز واخلي معاه نظاره واحده فقط فورنير. معنى الكلام ده حكايه النظارتين ومش عارف يلبس تاني واحده فيهم مش موجوده عندي هنا، لابس كونتاكت لينز باستمرار ومعاه نظاره وحيده فورنير. طب استاذ دلوقتي معنى الكلام ده المشاكل بتاعه الوزن والتو بيرز والكونتراكت فيلد بتاع النظاره مش موجودين مع الكونتاكت لينز، هل الكونتاكت لينز احسن؟ ايوه، لكن هل الكونتاكت لينز ايديال؟ الاجابه عندنا نو. ايه العيب عندنا بتاعت الكونتاكت لينز؟ طبعا ما فيهاش ولا مشكله من مشاكل النظاره. في واحد كبير كده يقول لك يا دكتور لو سمحت انا عايز اعمل كونتاكت لينز. طب يا سيدي ما انت لابس نظاره ونظاره كويسه، يقول لك نو النظاره كده شكلها بيضايقني وانا شكلها مضايقني انا عايز كونتاكت لينز. خد الماسك بتاع الكونتاكت لينز تبتدي تعلمه تلبسها ازاي، عمليه سهله قوي. حطها على طرف صباعك وتجيب الصباع ده تشد بيه اللور ليد وتجيب الصباع ده تشد بيه الابر ليد. ما تخافش الكونتاكت لينز ما تلمس الكورنيا دي بتعوم على الدموع اللي عليها، قربها بالمنظر ده لغايه ما الكونتاكت لينز تفيت للكورنيا بتاعتك. طب يا دكتور دي حاجه سهله قوي، روح واخدها يعمل كده زي ما علمته وكده زي ما علمته. اول ما تيجي تقرب تلاقي بقى صباعه ابتدى وراح حاططها لي مره هنا ومره هنا ومره وقعها لي على الارض وانا بتعامل مع واحد هطلت. فبالك وانا بتعامل مع طفل صغير عشان اديته هذا الكونتاكت لينز لازم ابنجه من غير انا عايز اقلعه الكونتاكت لينز لازم ابنجه. عايز تاني يوم البسه كونتاكت لينز يا غالبا مره هيضاي اندر شيء. معنى الكلام ده اول مشكله بتقابلنا الكونتاكت لينز احسن لكن الانسرشن والريموفال بتاعها في منتهى الصعوبة. غير كده في عندنا كومبليكيشن بتحصل مع الكونتاكت لينز مش موجوده مع النظاره، هتلبس هذا الكونتاكت لينز للطفل ده احتمالات الكورنيال ألسريشن موجوده. بعد يقول لك طالما انت خايف بقى من الكونتاكت لينز ما بلاش الشغلانه دي خالص، شيلوا العدسه وحط له مكانها ارتفيشال لينز او اللي احنا بنسميها الانترا اوكلر لينز. قيمه الانترا اوكلر لينز زي مميزات الكونتاكت لينز بالظبط. يعني ايه زي مميزات الكونتاكت لينز؟ يعني مفيش عندنا مشكله تيرز، هو حط العدسه دي شايف بيها 6-6 فقط معاه نظاره واحده فقط للايه؟ للنير او للقريب. معنى الكلام ده حط عدسه جوه عينه ولازم نظاره لكن نظاره واحده فقط فورنير. طب في نفس الوقت العدسه هنا زي الهيومن لينز بتديني بانوراميك فيلد. طب البانوراميك فيلد عندنا ميزه موجوده في الكونتاكت لينز، غير كده مفيش عندنا مشاكل الكونتاكت لينز زي ان انا البسها واقلعها، هي اتحطت جوه العين وممكن ننساها، مفيش عندنا مشاكل مع الكورنيا زي الكورنيا ألسريشن. معنى الكلام ده الانترا اوكلر لينز فيها كل مميزات الكونتاكت لينز من غير عيوبها. طب ما كده الانترا اوكلر لينز تعتبر ايديال؟ يقول لك نو، هتقابلنا مشكله برضه مع الانترا اوكلر لينز امبلانتيشن او زرع عدسه ارتفيشال بلاستيك جوه العين بتاع الطفل. ايه المشكله اللي ممكن تقابلني؟ اتوقع طفل لسه مولود حجم العين بتاعه اكيد هيكون شكله ايه؟ يا تتوقع لو طفل لسه مولود والعين بتاعته كده يبقى اللايت ريز اللي جايه من بعيد مع الحجم ده المفروض انها تتجمع هنا. يعني ايه؟ يعني كل الاطفال تقريبا عند الولاده بيكونوا هايبرمتروبيك. طب مشكله عندنا، هل معنى الكلام ده كل الاطفال عند الولاده ما بيشوفوش؟ يقول لك نو، بيشوفوا والفيجن رابيدلي within weeks or months بيوصل ل 6-6. طب استنى دلوقتي 6-6 ازاي والضوء عندي بيتجمع ورا؟ سؤال حضراتكم، لو الضوء بيتجمع هنا وعايز اجمعه هنا المفروض الباور بتاعت العين دي الباور ازوده ولا اقلله؟ اتوقع لو قللت الباور ضو هيتجمع ورا اكتر. انا عايز ازوده عشان اخلي الضو يحصل له مور كونفرجنس ويجمع عندي على الريتنا بتاعت هذا الطفل. ايه المشكله في كده؟ حد فاكر اي حد مننا عنده طريقه ممكن يزود بيها الباور بتاعت عينه؟ لو عمل ايه؟ لو عمل اكوموديشن. حد فاكر اكوموديشن بيحصل ايه للكيرفتشر بتاع اللينس؟ بتزيد. لو الكيرفتشر بتاع اللينس زاد الباور هتزيد والضوء اللي جاي هنا هيجمع على الريتنا بتاعت هذا الطفل. معنى الكلام ده الطفل ده يفرق عن اي حد مننا في ايه؟ حد فاكر اي حد مننا بيستخدم اكوموديشن فقط فور؟ لكن واضح ان الطفل ده عشان يشوف كويس بيستخدم اكوموديشن فور فور فار اند فور نير. طب استاذ دلوقتي المنظر عندنا هنا اكيد القريب بيحتاج اكوموديشن، لكن هذا الطفل اللايت ريزن بارلل اللي جاي من بعيد اللي في اي حد مننا المفروض انها تتجمع ريتنا بتتجمع عنده ورا الريتنا، عشان يجيب على الريتنا لازم حتى للبعيد يزود الفار بتاعت اللينس بتاعته او يعمل اكونديشن. فلو حضراتكم اتوقع لو شفت الطفل ده بعد سنه اكيد حجم عينه هيكون حصل له ايه كده. اتوقع لو عينه بقت الحجم ده هل اتوقع ان هو يحتاج نفس الاكونديشن باور اللي هو احتاجه عند الولاده؟ اكيد هيحتاج اقل. عند سن 30 بيحتاج اكونديشن اقل، سن 3 سنين اقل، عند سن 7 سنين بيكون وصل لهذا الحجم. ايه الحجم ده؟ لايت ريز بارلل بتجمع الفوبيا بتاعته من غير اكوموديشن. يبقى زي اي حد مننا ساعتها فقط هيحتاج اكوموديشن اونلي فور فور نير. صار دلوقتي مشكلتي صار لحضراتكم ان طفل لسه مولود بالمنظر ده شلت اللينس بتاعته وعايز اعوضها له بلينس ثانيه. عيب اللينس دي ليها باور واحده ما بيتغيرش. هل احتاج باور يخلي اللايت ريز اللي جايه على العين تتجمع على الريتنا، ولا هل احتاج باور تخلي اللايت ريز اللي جاي على العين تتجمع عندي ورا الريتنا بالشكل ده؟ باور واحده هختارها وقت العمليه ما ينفعش ان انا اغيرها تاني. ليه ما ينفعش ان انا اغيرها؟ لان العدسه اللي انا حاططها ارتفيشال في هذا المكان الاطراف بتاعتها دي او الدراعات بتاعتها دي بتعتبر فورين بودي جوه العين. حد يتوقع الفورين بودي او الدراعات بتاعت العدسه دي طالما فورين بودي الجسم هيحوطها لي باي والفيروز اللي هتتكون هنا اتوقع الهدف منها انها تعمل ايه في العدسه؟ تفكسيت اللينس بتاعتنا. دي ميزه لكن في المقابل عيب لو حاولت ان انا اشيلها. طب استاذ دلوقتي اختار انه باور عندنا في هذه الحاله، باور يجمع الضوء هنا ولا باور يجمع الضوء هناك؟ الاثنين اسوأ من بعض. اشمعنى الاثنين اسوأ من بعض؟ اتوقع لو اخترت الباور الاولانيه ضوء نازل على عدسه هيتجمع هنا. معنى الكلام ده بعد العمليه مباشره هذا الطفل شايف ايه؟ 6-6. لكن بعد سنة الضوء بيتجمع فين؟ in front of the retina. يعني العيان بتاعي دلوقتي بقى ايه؟ الضوء بيتجمع in front هيبقى مايوب. اتوقع بعد سنتين مور مايوبيا، 3 سنين مور مايوبيا، على سن 7 سنين هيبقى عنده هاي مايوبيا. طب مش اشكال ساعتها بقى يبقى صلح له المشكلة اللي عنده دي. وز بيقول لك مش نظرة واحدة، ده شال اللينس بتاعته هيحتاج نظارتين وهيفي، والطرف بتاع النظاره العميقه دي او الثيك دي هيكون برضو عامل زي ايه؟ زي بريزم برضو يعمل له كونتراكشن اوف ذا فيلز. طب استاذ دلوقتي اختار الباور الثانيه الضوء اللي جاي على العين يتجمع عندي هنا بحيث ان هو باذن الله لما يتم 7 سنين يبقى شايف 6-6 من غير اكوموديشن. طب استاذ دلوقتي بس انت هتعمل له عمليه دلوقتي مش هشوف الا لما يتم 7 سنين، يعني انت عملت له عمليه والضوء بيتجمع ورا. سؤال حضراتكم الكلام ده كان بيحصل هنا، هل الطفل ده الضوء اللي ورا ممكن يجيبه على الريتنا؟ ما يقدرش. ليه؟ ما فيش لينس ما يقدرش يعمل اكوموديشن، وبالتالي عشان نخلي الضوء اللي ورا يجي على الريتنا لازم البسه ايه؟ مش نظاره، البسه نظارتين وهيبي وكونتراكتد فيلد. يعني العدسه عندنا هترجعنا لنفس المشكله الاصليه عشان الطفل يشوف لازم هيستخدم جلاسز. ايه المشكله دي؟ مكتوبه حكايه الباور تشينجز. كل سنه ورا الثانيه محتاج ان انا اغير الباور بتاعت العدسه عشان تتلائم مع الحجم بتاع العين اللي بيكبر. مع الاسف هو باور واحد مش قادر اغيره. مشكله الباور تشينجز هي المشكله اللي بتقابلني مع الانترا اوبلا لينسز. في واحد في الثمانينات كده قال لك طالما انت كده مكتئب من كل هذه الكوركشنز بتاعت الافيكيا انا في عندي حل ايجر بالنسبه لك. ايه اللي فكر فيه في الثمانينات وبطلنا نستخدم حاجه زي كده دلوقتي؟ ادي الامتى الطفل بتاعي فيها كل حاجه في ما عدا اللينس. فين الباور بتاعت الكورنيا؟ 45 هنا، والباور بتاعت اللينس اللي انا هشيلها لهذا الطفل 15 دايوبترز. يعني سيادتك محتاج 60 دايوبترز عشان تجمع ضوء هنا. ايه المشكلة لو انا شلت اللينس دي محتاج ان انا اعوضها باور تانية عشان اجين اجمع اللايت ريز على الفوبيا؟ نظارة وحشة، انت كلينش وحشة، انت واقل لينس مش عارف اغير الباور بتاعتها. ايه اللي فكر فيه؟ انا كتبت من عندي جيب عين بتاعت شخص ميت، اعمل ايه بالكادافيريك اي؟ هناخد منها فقط الكورنيا. طب هتعمل ايه بالكادافيريك كورنيا بتاعت هذا العيان اللي مات؟ يقولك اروح واخد الكورنيا بتاعته وادخلها جوه كمبيوترايز ماشين. تعمل ايه في الكورنيا دي؟ تقعد تنحك فيها تنحك فيها لغايه من الناحيه الثانيه تروح مطلعالي فقط هذا الجزء من الكورنيا. ايه الجزء ده؟ جزء بكيرفشر معين وسيكنس معين. بدل ما الباور هنا كانت 45، بعد ما ننحت فيها بنطلع باور 15 دايوبترز. معنى الكلام ده كأن الجهاز ده عمل لي كونتاك لينز، بس الكونتاك لينز دي عبارة عن هيومن كورنيا تيشو. اعمل ايه؟ بعد ما اجيب الكونتاك لينز اللي هناك ليا كورنيا تيشو، انا على الطفل بتاعي اللي انا شلت اللينز بتاعته واروح كاحت مقشر ابيتيليم عندي في السنتر. طب بعد ما اقشر الابيتيليم هنا اروح جايب دي وحاططها في هذا المكان، دي 15 دايوبترز، واعمل لها فيكسيشن هنا بسوتشر وفيكسيشن هنا بسوتشر. ايه اللي هيحصل؟ الابيتيليم بتاع الكورنيا اسرع ابيتيليم في ريجنريشن على تاني يوم. انا الابيتيليم جه وغطى هذا المكان وضم الحته اللي انا جبتها من الكادافير الكورنيا للكورنيا بتاعت هذا الطفل. ال 15 مع ال 45 دي الباور تقريبا اللي انا محتاجها عشان اجمع اللايت ريز على الفوبيا بتاعت العين بتاعي. عمليه بنسميها ايه؟ اسم كده طويل شويه وان كان سهل، ايبي. يعني ايه ايبي؟ يعني اباف كيرات، يعني كورنيا فيكوس حطيت لينس، او الايبي كيراتوفيكيا. طب الايبي كيراتوفيكيا او حطيت بارت من الكورنيا بتاع الشخص الميت على الكورنيا بتاعت العين بتاعي كانها كونتاكت لينس بالظبط. ايبي كيراتوفيكيا اتوقع فيها مميزات الانتراكل لينس، يعني مميزات الكونتاكت لينس من غير عيوبها. حد فاكر حاجه زي كده فيها مميزات الكونتاكت لينس؟ حد فاكر ايه مميزات الكونتاكت لينس اللي احنا قلناها ان مفيش ليها وزن مش مضايقاني، مفيش عندنا حكايه هذه، الفيلد بتاعها طبيعي بانوراميك فيلد، مفيش عندنا كونتراكتيف فيلد، في نفس الوقت مش محتاج تو بيرز. دي انا شايف بيها 66 هيحتاج فقط ايه؟ نظارة فورنير. معنى الكلام ده نفس مميزات الكونتاكت لينز، لكن مش محتاج ان انا البسها واقلعها لهذا العيان اندر جنرال انستيزيا، وفي نفس الوقت موجوده تحت الابيثيليوم، مفيش عندنا مشكله كورنيال ألسريشن. هل في عندنا مشكله ريجكشن؟ نو، لان الكورنيا المفروض ان هي ايه؟ فاسكولار، وحتى الليمبر فيسلز اللي موجوده في هذا المكان بعيده تماما عن الجرافت اللي انا حاططها له. طب استنى دلوقتي، طب دي جميله جدا لكن فيها مع الاسف عيب الانترا اوكلا لينسز. فاكر ايه عيب الانترا اوكلا لينسز؟ ان العيان ده عينه بعد سنه هيحصل لها ايه؟ هتكبر، ولما تكبر الباور دي لازم تتغير، بس اكشوالي ما فيهاش مشكله العدسه. ايه ما فيهاش مشكله العدسه؟ حد فاكر مشكله ان انا اغير الانترا اوكلا لينس كان ايه؟ كان صعب جدا ان انا اشيلها، لكن دي مطلوب ان انا افك السوتشر دي وافك السوتشر دي، الاقي دي زي القشره كده تتشال بالابيثيليوم ارميها واجيب واحده ثانيه في دقيقه واخيطها لاخر عيان. يعني احتاج فقط جل انستيزيا مره كل سنه. طب استاذ دلوقتي، طب ما الابيكاتوفيكيا دي نسبيا جميله جدا لغايه اما الطفل يتم 7 سنين، هل بنعملها؟ نو، مشاكل كثيره وان كان ابسطها عشان اقدر احصل على هذا الجراف بنستورده، وعشان نستورده الواحده عندنا بنجيبها $3,000. وهتقول ابو الواد هذا الكلام او ابو الطفله لازم حضرتك تجيب الجرافت ده ثمن $3,000، يقول لك مش اشكال. ابني بقى وضنايا هتعرف تقول له بس خلي بالك الكونجنتال كاتراكت كوميلي، يعني سيادتك مش هتدفع $3,000؟ يقول لك مش اشكال، ممكن، بس خلي بالك اذا تعمل العمليه دي كل سنه لغايه ما يتم 7 سنين حتى يقعد يفكر كده شويه زي العمليه دخلت لها في رقم بهذا الشكل. قبل ما تفكر تقول له بس خلي بالك ده كل ده تمن ايه؟ الجراف ده انا لسه ولسه المستشفى فلوس تقريبا قدهم، يعني العمليه دي هتقعد تكلفهم في الكام سنه دول اكتر من هذا الرقم يروح ضربهم في 4 دلوقتي مش كده؟ يعني دخلنا في قرب 300,000 يقول لك انا ارخص لي ارن هذا العادي انا كنت شايف غيره يعني على طول طعم ده العيب الوحيد هي بتخلق كمان في كل العالم لمشاكل اوبتيكال ثانية مع الكون اللي احنا بنحطها بهذا العيان لكن احنا في مصر ما استحملتش نزلت وطلعت تاني على طول بسبب الاكسبنسز بروبلم بتاع الاوبتيكال ده بالنسبه عندنا اللي خلانا نقول حتى فكرت تشكيلتها في الاول ايه قلنا 6-18 بالمنظر ده احسن مليون مره من 6-6 وزافيكيا عشان 6-6 وزافيكيا هكون مضطر استخدم واحده من الرفاه اللي احنا قلناهم والاربعه عندنا اسوأ من بعض. في جمله كده مشهوره يقول لك 6-18 with accommodation is much better than 6-6 without accommodation عشان 6-6 without accommodation تعني بالنسبه لي ان انا محتاج ان انا استخدم حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها. حاجه عندنا في الكونتيننتال كاتر سيبناها ادينا فما دلوقتي لو عايز اشوف الفيجن للطفل صغير من حالات الكونجنتال كاتاركت ازاي اسس عندنا الفيجوال اكيوتي بتاعته. في اكتر مشكله حاجه زي كده سبناها واحنا ماشيين في تريتمنت. طفل صغير لسه مولود عايز اقيس الفيجن بتاعه هل اعمل له عمليه ايرلي هل اعمل له عمليه ليت ازاي احدد الفيجوال اكيوتي بتاعتي. اكتر من حاجه اولهم حاجه اسمها الريد ريفلكس. كده الريد ريفلكس عندنا اللي احنا سبناها كده ايه الايديا بتاعتهم